بسم الله الرحمن الرحيم ما يجري في يوم القيامة كملوا من الله القيامة الكبرى وما يجري فيها كرتنا البلده ما يجري في يوم القيامة ما يجري يمكسر في يوم القيامة إجامة ألت يمكسر نجروس كلا يسكسوس الملكة لك وتبنو جالج أي تطرق تكربا لك منهم الشمس ودخول جيس أي تكربا لك ملالو ثلاثه ماشي يعني انه تولد فكر بالله الشمس تاعي ويلجمهم العرق لازم يلغماتوا الله يلال فتوي قبل موازين ميزانهم يقوموا فتزنوا بها بنذ ميزانهم نزلالوا اعمال العباد يبارو سرايزن فمن ثقلت ያመዘነች ለተመዋዚኑ ሚዛኑ ያደፋልተው ማለት ነው። ከመን ተቁለት መዋዚኑ አይ ከመን ተቁለት ሐሰናቱሁ አላ ሰይአቲ መልካም ስራው ከመጥፎ ስራው ያመዘነለተው አላህ ከመን ተቁለት መዋዚኑ ሚዛኑ ያደፋልት ወኡላኢከ እነዚህ አይነት ሰዎች ሁሙ ሙፍሊሑን ስኬታማዎችና የሚገኙ ሰዎች ማለት እነዚህ ናቸው ይላል። فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فكيف عما وشمالت ان الزهناء الشويلة ومن خفت موازينه ميزانه يقلل هنا بالسولد اي من خفت حسناته من سيئاته ملكان سرو كنكفو سرو قارسو ودادرنا في المزن ትንሽ ሆነበት መንፈረው ማለት ነው። ከመን ከፍተት መዋዚን ሚዛኑ የቀለለበት ሰው ፈኡላኢክ እነዛ አይነት ሰዎች አለዲነ ኸሲሩ እነዛ የከሰሩት ናቸው። አንፍሰውን ራሳቸውን ያከሰሩ ሰዎች ናቸው። ጀሃነመ ጀሃነሙ ኸሊዱን ዘንድ ዓለም ይቆያሉ ይላል። ወተንሸሩ ደዋዊን እነዚህ የሚከሰቱ ሁለት ነገሮች ናቸው። አን ፀሐይ መቅረቧ ሻማ ሲቆም ወደ ሰው ልጅ ፀሐይ እንደምትቀርብ እንደውም ደግሞ የሰው ልጅ በራሳቸው ላቡስ በነጀህቅ እንደ ልጓን እንደሚይዛቸው ሚዛን እንደሚቆም እነዚህ ነዝን ተመልክተናል። ወቱን ሸሩ ደዋዊን ሸርሑ ይመጣል። ወቱን ሸሩ ደዋዊን መጽሔቶችም እንደዚሁ ይገለጻሉ ይበተናሉ። ወሄ ደዋዊን ማለት ሰሓኢፍ አዕማል የስራ መዝገቦች ማለት ነው። ሰሓኢፍ ጋዜጦች ማለት ነው። ሰሒፋ ሲንጉላሩ ሰሓኢፍ ጋዜጦች አልአማል የስራ ጋዜጦች ይዘረጋሉ ይዛለለ فآخذ كتابه بيمين متعاف بكم يميز الله وآخذ كتابه بشمال متعاف بقراج من مستقبل الله كتاب مالتنا يسرى مزجون بشمال بجرو أو من وراء ظهر ويك جربو قوالا من مستقبل الله هذا تنوعنا ثلاثة مساسين بقراو يمكبل الله كجربو قوالا من مستقبل الله أنزو يمكبل ثلاثة مساسين لنا بكم يمكبل دبو من أهل اليمين መሆኑ ምልክት ነው ማለት ነው። فآخذ كتابه መጽሐፉን የሚቀበላለ ከሰው ልጅ የሚያምን በቀኝ وآخذ كتابه አሁንም كتابውን የሚቀበላለ የሥራ መዝገቡን ይሽማል በግራጁ አው ሚ ወራኢ ዛሪ ወይከጀርባው ከኋላ كما قال سبحانه وتعالى الله راس እንዳለ وكل انسان وكل انسان ማንኛውም የሰው ልጅ አልዘምናው አንተልጣንለታል አያይዘንለታል ጣኢረሁ አይ አመለሁ ስራውን ማለት ነው። ጣኢረሁ ስራውን ሲዑኑቂ አንገቱ ላይ ተጥለንለታል ይላል። ወንኽሪጁ ለሁ የውመ ልቅያመቲ የቂያማ ቀን ደግሞ እናወጣለታለን ኪታበን መዝገቡንና መጽሐፍ እናወጣለታለን። የልቃሁ መንሹራ ተዘርግቶ ያገኘዋል መጽሐፉ ምን ይባላል? እቅራ በሌሄው ራስ አንድ ይባላል። ኪታበተ ይኸው መጽሐፍን የሥራ መዝገብን ራስ በራስ አንድቦ ይባላል። ከፋ ቢነስቲ በራስህ በቂ ነው። አልየውም ዛሬ አለይከ ሐፊዛ ከመርማሪ በኩል ስለ ራስህ ከራስህ በላይ ማንም የለም። ይኸው መንምር አንድ ብናደረስበት ይባላል። በራሱ ነው የሚያለት የሥራ መዝገብ። እቅራ አንድ ኪታበት መጽሐፍን ከፋ ቢነስቲከ ዛሬ በራስህ የበቀ ነው። አልየውም ዛሬ عليك فانت لا حاسبة كمرماري بكل مالك حسيب مرماري كورا ويحاسب الله الخلائك الله فترسا في كل التساسبا ويخلو بعدده بارون لبتا يزن فيقرره ياسم منوال في ذنوبه تونجل السياسم منوال لزاينة تونجل الزبوتة الزهلة سرطالر ايالة او سرطالر او سرطالر كل من ياسم منوال ويخلو بعدده الله بارون لبتا اذ مكاك الله قال لك ايه لان ايش اللي قال عندما نزمه فبي حمل على رؤوس الخلائق ويخلو بعدده الله بارئ الذي سيدنا المؤمن آمان بارئون فيقرره يسمنوال بذنوبه وانجلوسن يسمنوال يسمنوال كما وصف ذلك كما وصف ذلك في الكتاب والسنة بحديث القرآن عند السنشير ومالك الله الذي سيبارئون إنه من فتاة الله لله بقال لك ابن الله عند الزكامر المرين قال لك أنه جلس الساكت وردبوها لك ذلما من مالك قال لك كم نبر عون النكاقية عزيلا أما يباريهم سلاي من الكامر كما وصيها وصف سيون كما وصيها عند التجلس ذلك إيه عند التجلس في الكتاب والسنة بحديث القرآن عند التجلس وأما الكفار كهاديانو سيجمه ويقول بعبده المؤمن نبر يعني وأما الكفار كهاديانو فلا يحاسبون أي مرمروا محاسبة من توزن حسنات وسيئات فلا يحاسبون النسوة المرمروا مرمروا يكيد محاسبة من أين تمرمر من توزن حسناته من سيئات وسيئات ملكا مسرونا نسو سرو عند من مزن سوت عند ذال اللي مرمروا في النسو نسو عند ذال مرمروا لمن من يمزن نجري اللاتو عاجر من أبي مبتل اللاتو مجمرهم توحيد السوطة كذبوا على هذا الرجل زموت يسرقوا من هذا الرجل سبام السلائي وانجل بسرم وانو تبرا شبه مرمرون كهدا قلوا أما الكفار فلا يحاسبون أي مرمرون محاسبة من توزنوا عند من مزن سوي سيء حسناته ملكا مسراتونا وسيئاته مكفو سراتو عند من مزن سوي إن سوى المزن ينبي إيمان من يمزن أسبلو يراسو انتن فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى يراسو هل مثل النبي مالك نجي فإنه من نسول حسنات لهم ملكم سرى إلا شنكاتروس ولكن نجرد تعد أعمالهم سرى شيك وسرال فتحصى فيوقفون عليها بس ولا يتقدر ويكررون بها بس وما الله يتمنى شوان لذا رجعت ولا رأوه ورجعني نقطع عين مزرين سرى شو يكرر الله شوان يكرر سرى فقطروا يجازل يكرر الله شوان ذا كأي انجي يزال له سن يزال تأبرجو يتن يوم نينا هلا هذه مريم الكام سرى سرى الله إيمان ما بما برأي من ملكة الشيخ أشهر ذكر الشيخ رحمه الله الله إذن الله كون الشيخ زرزران في هذا الكلام بزني قد دروس يزر الزروس الله بعض ما يدري في يوم القيامة يجي أما كان وسطي أني كسف ونقوك فبوشن سنقرال زرزران ما ناسي الشيخ ذكر الشيخ سيبال ما ناسي أبن تيمية ذكر الشيخ رحمه الله الله إذن الله كوننا شيخ زرزروان في هذا الكتاب بذي كتابه بذي بعقيدة الوصفية وزرزروان بعض ما يدري يمكسس كفل في يوم القيامة وكما كانوا يمكسس كفل كفل سنة دروان مما ذكر في الكتاب والسنة بحديث القرآن تزرزروا سنة دروان بحديث القرآن تزرزروا يمكسس كفل كفل سنة دروان فإن تفاصيل ما يجري فإن تفاصيل زرزرو ما يجري يمكسته في هذا اليوم فزئلت يمكسته كسبت زرزرو ما لسنا تفاصيل زرزرو ما يجري في هذا اليوم فزئلت يمكسته كسبت زرزرو مما لا يدرك بالعقل فأمر يمدرس بالنقر هذا يمكيني نقر هذا اللهم لسنا فكي أما كانت يمكسته فلا يمكسته مما لا يدرك بالعقل عقل بعقل يمكيني نقر هذا اللهم فعقل المسيني نجر عدنا بزني سنو يا الله وإنما يدرك بالنقول بد أحسن المسيني الصحيحة تكتل يا بهم تكتل لكي أما كان لذي كتل المسيني هنا المسيني هنا زنبلن عن الناس جرد بعد اسم القرآن يسترن جرد وإنما يدرك بالنقول بالنقول الصحيحة تكتل يا بهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي بسنة جرد الذي لا ينفق عن الهوى لبول داشو زنبلو ما يناقرو نبي خساكو بسجنو سلسلنو يخونو ما انت المرجع بسجن إن هو إلا وحييها لا ينطق عن الهوى ዝም ብለው ከልቦለዳቸው ወይንም ስሜታቸው ይገፋፋቸው ነገር የማይናገሩት ነብይ ኢንሆ ኢላ ወህዩሃ ወህይተል ኩላችን የማይናገሩት ነብይ ከሳቸው በተያዘው ብቻ ትክክለኛው ምሳሌ ነው። كما كان المكتب ومن الحكمة كتبه المجبال في محاسبة الخلائق الله حضرتك بمتفاسبه على أعمالهم بسرات هلهم بسرات منزلنا يسول جوش الله بسرات متفاسبه ووزنها منزل وظهورها مكتوبة فتفا مكربة يكل في الصحف بتلاجب بقازيت أستدفع مكربة شيزان لك مع إحاطة علم الله بذلك الله هلهم كما وقعت شوف أسفل دوم نبت يهين كما وقو قارت لأن المعذبو هي من الحكمة الحكمة من الله ملايك أن يالي النفس لمن أسفل دوم الله وقال إني هونون يهون أعلم ورشك إني هونون كلنا موقف من الحكمة ومن الحكمة كتب ابن من المسلم ثم حسبة الخلائف الله حترسات المسلسة سبو على أعمالهم اللي يترسل حساب ميزان من أسفل دوم شوف من أسفل دوم مثل منكب تياجي من أسفل دوم هذا حكمة حكمة من الله ومن الحكمة في محاسبة الخلائق الله فترتات بمتساسب حكمة لبت على أعمالهم ليسرات ووزنها بممزن وظهورها مكتوبة قل مجربان بسهم في الصحف بمسيطة بقاذي تشلاء تصفوا مقربات مع إحاطة علم الله يا الله قد يحب بكمهون قار بذلك تضارو السفر علي يحب بكمهون قار ولوهم لكموت قار بسهم مقربون هي حكمة لمن دلنا ليرى عباده صاروا شنجاي ليرى عباده صاروا شنجاي من كمال حمده منو مسكون عنده هنا الله يسكن جيت عنده وكمال عدله منو فتحه عنده هنا الله وسعة رحمته يزنسون صفات لما سيئ وعظمة ملكه يسلطان تعلق النسل العجيان مثل ما سيئ ليرى عباده صاروا شنجين ليوري عباده كان صاروا شن لا سيجنه ليوري كان عباده نمو كل صلح الرسول ليرى بلا شكر ليرى عندين عباده صاروا عندين من كمال حمده جفاتهم من يمسكين وكمال عدله من فتح المهون جفاتهم وطاعة رحمته يزنكم صفات وعظمة ملكه وسلطان تعلق مثل ما سيخنا الله وذكر الشيخ شيخ زرزروان مما يجري في هذا اليوم بذلة التي مكسسنا العظيم بذلك بعد التي مكسسنا كفل كسبت زجبوان على العباد وباروش لي مكسسوا كفل كفاد كسبوا سنو زجبوان عندنا أنها تبين منهم الشم هاي وذي خلجيك تقرب عن لك عندنا هاي وذي خلجيك تقرب عن لك تبينوا معلم من مالتنا هاي تقربوا من رؤوسهم راسة سوقات تقرب عن لك من رؤوسهم وذي راسة سوقات تقرب عن لك كما روى مسلم عن المقداد رضي الله عنه مسلم كمقداد يزو عند ذكره مسلم عند ذكره مالك مقداد ابن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام عند سبيل المقداد لبلوى المقداد من قالوا النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة مكامات أنه هنا بالزيال النبي عليه الصلاة والسلام ودنية الشمس آية تكرر على الإسار من العباد ودباروش تكرر على حتى تكون تكمتهم درس قدر ميل أو ميلين قدر ميل عند ميل وين عند مايل شاكل تقول لكم لا أشكر السلام عند ميل وين يقول السميل يعقل ميل ما لك بسانة ترجمة ميل عند كهل الميل تقوم بس يقول مفوع ميل تقال عليه ميل ما لك دوم ونعم مايل شركة من له ما لك بكيلومتر ميل لك عند مايل شاكل تقرب عليك وين يقول السميل شاكل تقرب عليك وين دمو يعندي ميل يأكل يعندي كل مقطع وين دمو يقول كل مقطع وين يأكل تكرر عليه كل شيء يعني هو تاني يعني شو أنت نقول نيو كم اسمه أنت كم نقوم تاني نقوم نيو كل شيء كل الدنيا بلا أنت عايز تبدأ كن هذا من حكمة الله إنه لا يدرك بالعقل على الدنيا إنه كل شيء حين كي بس نزلون كذا راسل يرام تيجي كل الناس خلاص هاي عون كان لك تبدأ ከተቀመጠች ለክርክር የተወሰነ ሴንቲሜትር ወይም የተወሰነ ሚሊሜትር ብትጨምር ወደኛ የሆነ ሊጋይ ይችላል አይታወቅም። ግን የዛን ጊዜ አንድ ማይል ከመቅረብ ማለት ራሱ በጣም ብዙ ትልቅ ነገር ነው። እንግዲህ ሰው ልጆች አይኖሩ ካልኩ ሰው ልጆች እንዲ ይችሉ ይሳሉ هذا من حكمة الله، من حكمة الله. فزيت فطر وسنا بالمزان جزيل الله من العجل يسولي صايبة لا صايبة عند موك إسلاي خمسة دم كوي خيسر ما أخر كان ما كوي خيسر جين يوم القيامة ميد علي خمسة شي آمت عند ذكر الله يقول لي شون يموت يقول لي شون يموت أنا من المسجد نجر عليه عليه الصلاة والسلام ما يدركوا أن نقول يا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هل؟ نوقها لا لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى إذا كان يوم القيامة يكامات أنه نجزيل على النبي عليه الصلاة والسلام أذنية الشمس آية تكرر لك من العباد ودبارو تكرر لك الله كرجيلا حتى تكون كمسون قدر نيل يعند النيل يأكل وإن يعند مايل سأكل أو ملي إنك تكرر لك من العباد أن زوج يذن الله سبعة يذلهم الله يوم لا ظل إلا ظل قال له عرش كلا سليم كويا الأنبياء قوله يمي لو قال ويلزمهم العارف أنها أدنو منهم الشمس أي هي كان ويلزمهم العرق لا بأس تسوي لكم أسوال ويلزمهم العرق إلزاما ويلزمهم العرق لا بأس تسوي أسوال ويلزموا لكم أسوال ما لك يأس تسوي أسوال أي يصلوا يدرسال إلى أفواههم أفاس تدرس يدرسال لا بأس أكسي قولنا لكم نقولوا عنده أفوهم يدرسال لذي درس لا بأس قلبتهم يدرسال أمبرتهم يدرسال أكسيهم يدرسال لا بأس قولنا لكم تقوموا من العجل هنا لا يعني أكبر يسايمولا لسه يدركو عن لسه بسه لسه في سلام فسيني لما جلبت من دفعين غرفية جلبت ويلزمهم العرق لا بأسك ما سوال لبقوا ما سوال هل يسلوا لأفواهم إذا أخذت يجب صلابات سيسيروا يهونا يهلاك بمنزلة اللجان عند لقواني هنا من ناجر يسلوا يمنعهم من الكلام كان يجري ثلاث كلا سوال ثمي لا سوال وذلك يكمن مسانا نتيجة لجنو الشمس منهم أي ودن نفسك لك الربش ما متورا صالم عليك هذا من الحكم أيضا هيصل إلى أفواههم أخو الشاشي برسال فيصل بمنزلة اللجان بلقوا أم درجة هنا لما لكن وها يتنه لابو يمنعهم من الكلام كان يجري خلق كلاشة وذلك هم لك نتيجة وجهتنا لجنو الشمس منهم أي ودن نفسك لك الربش الزوجين وذلك بالنسبة لأكثر الخلق أبزعني وهز مالك عندي يحول جهل مالك هذا بالنسبة عيش المجرى وذلك بالنسبة لأكثر الناس منه لأكثر الخلق بجهانون هي أجابت الله ويستثنى من ذلك كذلك تشتنا أمي وطالة يستثنى لأمي وطالة الأنبياء يا الله نبيات السنة ومن شاء الله الله يفكر الله تسوي ستأرو للو بلاوي سبنا عندي يدرجة مالك عندي أوي سكارو ليلا من سكارو من سكارو في عندي سبع قلور اللي تنقل من نبس لا الله بلي سواتي لا الله بلي سواتي يسمع علي يتفرق علي بفكر تبنيته بفكر التلعيون من نبس إمام عادل فتاوي مري خلت وطعت النصم بعبادة لي ليش أرسى نشاء في عبادة في عبادة الله صوت لازم متتيكو الفتن المالة عرق كم سوق الصلاة لقوا مسجد من يحكر ولي مسجد من ملالف كأن يجيو سستك قراجي وما يو ملالف يبقوا فريقوا مسجد أنا ليلة سجد عندي كرى الله بيتاون هنو بيتاون سجد بما سوف نا ونجل بما سوف يالك نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل ولكن ومما ذكر في هذا اليوم فزئلة تنجروا كالتفوش قولوا يملوا كالله وتنصب المواجد ميزان الشكو ماله وتزنوا بها الأعمال سراوش المجزنال وتنصب الموازن ميزان الشكو منا وتزنوا بها الأعمال سراوش المجزنال الموازن موازن المالك ميزان المالك جمع ميزان يميزان فلولان ميزان عنده ميزان من بامارين ميزان من الأرض عربية ميزان مولي كتالا كنتانا كنشوف كرمين ورشا جمع ميزاني يميزان فلولان موازن وهو الذي ميزان مالك وهو الذي تزن به الحسنات ملكا مسرعي من مزنبت والسيئات مسحو سرعي من مزنبت مالك الميزان وهو يه ميزان ميزان الحقيقي هنا تنيا ميزان له لسان وخفتان ولسه كيف هو الشالس اللي ملاك اللو ولسه كيف هو الشالس ولسه من مالك ولسه نجاح اللو زي سلونا شمتكونا زي فكارون تاكتنكالو زي الزارق مو زي حسنا تكمتوك وانا زي سيئة وتزقنا يمثلا من انتنا عن سماشين كسوا من نظر انتار زي انتا زا يوم انا قيامة سراتي مجد ماشي وهو ميزان حقيقي اولا تنيا ما تككل ميا ميزان له لسان وكفتان ولا تكفاو تشي على لسان لسان يعني معنات سراو يمين مزنبت يمين كمتبت يعني بس معنات ملاس عالك انت من سالك يقول لك كان ميزان شافلنا شافل اللي عالك من دين سالك سان من دين سالك سان وهو من أمور الآخرة هي آخرة قدين ونؤمن به إلا من أمنا كما جاء عندما اتعروا من أمنا عندما اتعروا فحديث القرآن لدرس أنه من أمنا يجب فينا سبلا لك النبي إذا لم نأخذ لك سرع لمثالي سرع يتخيل يتخيل سرع سي صلاة يسجر صلاة يتخيل عندي سي سرع وانجل بأجر لي يتخيل بس ميزان اللي كم تعرفه؟ هو حس لا نبحث. معتزله شون يخدم زين كم بلوا؟ ميزان مالك عاد اللي خسر مالك إيه؟ تتكلم يعني ميزان عاد اللي منعرف. عاد اللي مالك على كتوم الله. نبي عليه الصلاة والسلام عاد اللي مالك إيه كارونه ميزان يعني ميزان حاسس إيه ولا نمنا؟ عندهم في الصلاة بنوم كان جدا. قلت ملاك وينم جمو؟ قلت فاهم. قلت ما سمعت عن دالهم كان جدا الميزان. عادل بيهون نرو عادل هو لسه كيف صار له إكبار حادث لا كيف صار أنا بقول لك أنا أقدر أقدر هو صار يا سؤال هذا هو اللي نسي جاء من على سرا ومن الدرجان مجسم الله عادل قال جاك يا لون جري عادل قال الله لما سال يوم القيامة بجهنم النابذين نسويش مكاسل ما نسار جالس ولا مو في سار جالس من مسلمة قال نسبان كاش بجنين وكان سار جالس ولا هذا الموت لا يرى أي شيء ولكن يوم القيامة خيرا كذلك الأعمال تكون من جسمه وتضاء على كفة الميزان تكمل وذلك وهو الذي تزن به الحسنات والسيئات ملكا ترى نام الصفر من مزن بدم على الميزان وهو حك ميزان حكتي أن تني أنا فك لي ميزان له لسان وكفة ولست ملاك ما كم توش سرا ما كم توش هو ميزان من أمور الآخرة يا آخرة جدنا نؤمن به إن من البصر كما جاء عندما أنا من الكبل ولا نبحث أنا تص أن نجبا عن كيفيتي كيف يوم نايل سنقول أنا تص نجبا عايز سكر بحث أنا تص نجبا عايز سكر عن كيفيتي أني ثون من مرامر أصل لك إلا على ضوء ما ورد فيه من النصوص بحديث السوق بمتاون السنة مركز النجي إلا على ضوء برهان بمتك من جمان الضوء ما لك برهان بمتك من جي ما ورد من النصوص كحديث كقرآن يمتاون برهان بمتك من جي لأن من مرجع بمتك من جي ما لك على ضوء السنة مركز السنة منك وعنوك والحكمة في وزن الأعمال سرابا من مزن الحكمة وكذبوا يظهروا مقاديرها ليكون الجزاء بحسبه حكمة وكذبوا من دنه كالتبالة في وزن الأعمال سرابا من مزن على كالتبالة وزن الأعمال سرابا من مزن لا يالو حكمة من دنه يظهروا مقاديرها يسرعوا المتأن جلس لما جلقنا يسرعوا المتأن جلس أدلقوا ليكون الجزاء بحسبه كفيه عند متأن دول ليكون الجزاء كفيه عند ولا سيوم يستطع كفيه بحسب الميزان اللي تسطوا تبلوه الميزان اللي تسطوا تبلوه راسو حكمهون الله نقولنا ميزان الله ميزان كتمزنه على فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ميزانه يا دفع لك يا مجزن الله إلى الله حكمه جزاء لما استثنى فمن ثقلت موازينه ميزانه يا دفع أي رجحت حسناته حسنه يا مجزن على سيئاته بمسفو سرى ولي ملكان سرى يا مجزن الله فأولئك هم المفلحون النبي كتاب من نايم دين سوشناك أي الفائزين فائزوشنا شيء نساك الله شو سوشنا والنادون من النار كساتنا شيء نوت سوشنا شيء المستحقون والنجبونا شيء لدخل الجنة جنة لم يتبع عند مثال لكما بغلال الله قول الله سراس المجزن ملكان سراس زين يولي مدفو سراس زين يولي سين مجزن عند الزهن دي قلو ميزانا جلن ازا ميكب دو ميزان ودلين وميوت عونا ميزان تابل الفلسة عون شكر دمين دمين ذكي علوي كبد الله دي رجحان مالك ايهم ايهوش ايهوانم رعاف اندزون دي دنيا اندي دنيا رجحا مالك عمزان مالك ذكي علا بمعنى مالك رجحة حسنات ولا سيئات فأولئك هم المفلحون سكتان موتا الفائزون سكتان موتا الناجون من النار خسات المدين سوي سنة والمستحيطون لدخول الجنة سنن لمدبات يسجبات سوي سنة ومن خفت موازينه ميزانات كل لبات سوي سنة أي تطول السيئات مدفو سراشة ويامزنة على حسنات بملكان سراشة ولا مدفو سراشة ويامزنة سوي فأولئك الذين النزيين نزانات خسروا أنفسهم راسات سوني بدلوا يا خسروا سوي سنة أي خابوا خسروا أكثر وصاروا هون إلى النار ودي جهنم هنا مترشاته وصاروا إلى النار ودي إساس هنا مترشاته في جهنم خالد جنت على الجهنم وشيكوا يالي أي ما يكون في النار إساس ينور على المالك ما يكون فكما تسنوار وشوانا اللي في النار وشاهد من الآية الكريمة هذه السنكة تعون كقرانة من الرد ومن دلنا أن فيها هذه السنكة تثبات الموازين ميزان إن دلت رجال سؤلنا والوزن يوم القيامة لكي أماكن موازين موازين ميزانو سندالونا ممزن اندال وزننا ميزان اللاية ميزاننا وزن اللاية ميزان مسارونو وزن مالدهم متنو مكامتا ممزن ميزانونا أن في إثبات الموازين والوزن ممزن ميزان النظر على ميزان المال يوم القيامة يجامات من الرجال كمان بعد الفشوة وكبير ذكر الوزن وزن تنقران والميزان ميزان تنقران في آيات كثيرة من القرآن كقرآن بجوم وطوص ليس زرزران وقد ورد تنقران ورسوال مدفوال ذكر الوزن وزن تنقران والموازن ميزان تنقران في آيات كثيرة ومزان كثيرة من القرآن كقرآن بمزان كثيرة تنقران وقد آفاد عسكمنا المجموع النصوص يتقصص بالسبوش نقرون أنه يوزن العامل سرات النورافي مزنال والعامل سرى أم مزنال والصحف راجد أسم مزنال وصينة وصينة في ميزان راس سرو مزنال سرو مزنال يسرى مزقب مزنال وصم على بحر بقرآن السنقرم فمن تقولت موازينه من في مزنال من في مزنة سراس المزنة هي عليه الصلاة والسلام بحديثة تدقمه عانم سراس النوم دمي مزنة سنة قريبة الله سعيد بن أبي وقاص بطعم قد أجانب سواك منها من نجل لا مكرت بالوزاق لا يفقوا يالله وقل صلى النفاس أنت تتخل صحابك الصحابك مما تضحكون على سنوية عليه الصلاة والسلام لمن تتكى الله في ثلاثة يسعد ابن عبد الوكاس نجر من خاصده اللي هيك بعد حسبتها من كنو بعد حسبتها من كتاك أنا سلسل نبي عليه الصلاة والسلام لساقوا سعد ابن عبد الوكاس أسكلوا على الميزان من جبل أحد كأحد ترارا يبلك يوم القيامة ميزان لي يا مجزنا الله لنبي عليه الصلاة والسلام فجمن دلنا من ذلك قوي قوي يوم للمزن خلال مالك قوي يوم للمزن خلال كل شيء مزن كل صاري وما قدر كذا شو قال هم لي صاري رجع تاني كنا الله خراو من مزن الله راس من مزن سوال الله مصحفهم يفرامسوا من مجنة يفرامسوا من مجنة لون النبي عليه الصلاة والسلام يتناقر الحديث عليه سويو كما تقول لا يسجلوك يفرامسوا مصحفهم ونجنة مولو من جنة مزقبوا مولو في الملكة ونجنة عندي كتب على يسكن الله يسكن بنا سيئة أنت تسوي من الملكة مصرى إلا من رأس كيف يرم من النجر إلا من بك أين نجر عليك الله سلا تسوي كتب بس كان من محاسنة إلا من هاي إنا زلد عند حسنة لكي عندي ستة من تمثالك عندي مسيح تمثالك الزام نسوني ستدرك بزين يوم جاهلا بزين يوم زالي كما تو بلا يتدرك والله في عندي تمثالك في عندي من دلناش فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلا أما يتعان الصحيفة كيف تكون مع المئة من الصحيفة حائط أما تو كان دل تمت عدل السراء أشي عن دعا في التكمت أصوات عمل السراء رجحت لا إله إلا الله من تمزن مالتنا يسرامك يوم تمزن مالتنا سرزي صوف مالتنا مجمع المسوس يقصون سلسل سن الملكة أنه يزن العامل سراتين وراسي يمزن والعامل سراوي يمزن والصحف الذين يسرام الجبوتين يمزن لهم على سنة ولا منافعة من الجسد يلا بينهما بينها بنزو تقصوص مكاكل الجسد يلا سراوي يمزن يسرام الجبوتين يمزن سوي يمزن يتفع نور لا ولا منافعة بينها فالجمع كلهم يزن يمزن كلهم يمزن سريم سراوي ولكن الاعتبار نجرجن المتايو في السيكة لكب جاتنا والخصة ما نسرع أكبرنا ما يقال الإنسان المتايو إلا نجرى للنسان المتايو في السيكة لي والخصة يكون للعاملين بسرع براسه لا بذات العامل بسوي واجب له مثلا مكبد اللي بالو نجر بالعامل نفسه براسه بسرع بسرع يكلل يكدال بمعنى في الوحسن لا بذات العامل بسوي واجب له ولا بالصحيفة بصحيفة أمر الله والله أعلم الله إذا الشهر لماذا جين سراون يسعد ابن أبي وكأس سراء الآن سلا سراء بكلهون سلال لن تنوي يعمل سنون سلذي يسراء سراءنا فمن ستو لك موازين يبالو سراءنجي سوي يوم مكلا لنا مكبد يبال نجر حال سعجين يالي ولا منافعة بينها فالجمع يزن ولكن الاعتبار النساء يوفي السكري والخصة مثلا لنا مكبد يكون بالعمل نفسي براسه بسرعه بسرعه بسرعه مثلا المكبد لا بذات العمل بسوي وضع أخال وعلى الله ولا بالصحيفة وين بكو يسرى مكبر وعلى الله والله أعلم الله إذا كواه جمع وقد تعول المعتزلة أن نصف اقصوص المعتزلة من هذه القوال أول وتالحذاري على أن المراد يستفلق بالوزن ميزان مالك بالوزن ممزن بالمبالونا والميزان ميزان بالمبالو يستفلقوا العدل شتم على كنبلوان وهذا تأويل فاصل يدل الشيوخون أثر قاقمة مخالف للنصوص قد اقصد جاري كارنا وإجمع ثلاث الإمة كأمة وقدمت جنزابين دار الذي كارنا وأئمتها كأمة ومريوت قمت من جنزابين دار يكارنا بالله والله أعلم السلام عليكم